بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله. الدرس 31. محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند باب الجمعة وأخذنا جملة من الأحاديث في باب الجمعة. بقي قرابة الخمسة أحاديث أو الأربعة أحاديث تتعلق بباب الجمعة، وقفنا عند الحديث الرابع. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قوله وعنه يريد ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه هو الذي روى الحديث الذي قبل هذا وهو يتعلق بغسل الجمعة. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بكيفية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يخطب. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، وقبل أن يقف في خطبته يجلس ثم يؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. ولهذا قال الله في القرآن: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن كان قائما في خطبته عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين، كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس عليه الصلاة والسلام. هذا الجلوس الذي بين الخطبتين ما حكمه؟ خطبة الجمعة لا شك أنها واجبة ولا بد منها، ولا تصح الجمعة إلا بها، لكن هل يشترط أن تكون هذه الخطبة خطبتين، أو يكفي أنه لو خطب خطبة واحدة ولم يجلس هذه الجلسة التي بين الخطبتين؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين في هذه المسألة، فذهب أكثر العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن هذا الجلوس ليس شرطا ولا واجبا، إنما هو مستحب، فلو جلس بين الخطبتين كان أفضل. لماذا؟ لأن الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وردت بذلك، كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. إذن دليل على أنه لما كان يجلس لا يتكلم لا يخطب، إنما يجلس ويقعد عليه الصلاة والسلام ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. فإذا لم يجلس هذا الجلوس وسرد خطبة واحدة حتى انتهى منها ثم نزل وصلى بالناس، عند جمهور العلماء أن صلاته صحيحة وأن خطبته صحيحة وليس عليه شيء في ذلك، إنما ترك سنة من السنن وهي سنة الجلوس بين الخطبتين. ويؤكد ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه وهو دليل الجمهور. علي بن أبي طالب ورد عنه أنه خطب يوم الجمعة ولم يجلس حتى فرغ من خطبته، فقد روى الشافعي في كتابه اختلاف علي وعبد الله بن مسعود في باب الجمعة والعيدين عن شيخه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أبي إسحاق السبيعي يقول أبو إسحاق: رأيت عليا رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ. هكذا كما في كتابه اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، كما في كتابه الأم، فقد طبع مع كتابه الأم. وهذا الحديث أيضا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن شيخه إسرائيل بن يونس، كذلك من طريق الحسن بن صالح عن أيضا أبي إسحاق السبيعي. وهكذا أيضا رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن حميد بن عبد الرحمن أيضا عن الحسن بن صالح أيضا عن أبي إسحاق السبيعي، إلا أن ما ورد في مصنف عبد الرزاق كان سياقه أطول، فقد ذكر أبو إسحاق قصة وأنه كان مع أبيه وأنه كان غلاما، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصعد المنبر فإذا بأبو إسحاق السبيعي يقول له أبوه وهو عمرو، قال له: قم فانظر إلى أمير المؤمنين. فقام فنظر فقال: رأيته أبيض الرأس واللحية، عليه إزار ورداء وليس عليه قميص. قال: فما رأيته جلس على المنبر حتى نزل عنه، يعني سرد الخطبة رضي الله عنه وخطب خطبة واحدة. والأثر صحيح لا شك في صحته، وهو دليل الجماهير على جواز أن يخطب خطبة واحدة ولا يجلس بين الخطبتين. وخالف الجماهير الشافعي رحمه الله، فذهب إلى شرطية الجلوس بين الخطبتين، وأنه لا تصح خطبة الجمعة إلا أن تكون خطبتان، إلا أن تكون خطبتين، خطبة يخطب فيها وهو قائم ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، فإن صنع كذلك صحت الخطبة وصحت الصلاة. إذن هي شرط، هي شرط. والعلماء المحققون خالفوا الشافعي في ذلك، حتى من الشافعية كابن المنذر رحمه الله وغيره، ففي كتابه الأوسط تكلم عن هذه المسألة وأشار إلى الخلاف، وذكر أنه الصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، وأن الجلوس بين الخطبتين ليس شرطا. وقد تكلم بكلام نفيس في هذا، وساق بعض كلام الشافعية الذين ما وافقوا أيضا الشافعي في ذلك، بل إنه ذكر عن بعض الشافعية أنهم قالوا: لا نعلم أحدا سبق الإمام الشافعي في هذا، أنه يشترط أن تكون هناك للجمعة خطبتان، بل لو خطب خطبة واحدة فلا بأس وصحت صلاته، وليست هذه الجلسة من الجمعة، لأن الجمعة فرضها ركعتان، فلو خطب خطبة واحدة ثم صلى بالناس ركعتين فصلاته صحيحة وخطبته صحيحة. فالقول بأن الجلوس لا بد منه بين الخطبتين، وأنه إذا لم يجلس بين الخطبتين يكون صلاته وخطبته باطلتان، فهذا في الحقيقة بعيد، ولا شك أن الشافعي لم يسبق إلى ذلك. وحتى إنهم قالوا هذا غير معروف في لغة العرب، أنه إذا قيل خطبة الجمعة لا تصح إلا بخطبتين، فأين الدليل على وجوب الجلسة بين الخطبتين وأنها فرض، وأن الذي لا يجلس تكون صلاته وجمعته باطلة، مع أنه خطب وصلى الجمعة فالخطبة أتى بها، لكن الأفضل والأكمل أن يخطب خطبتين، كما قال ابن عمر في هذا الحديث الذي بين أيدينا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهذا الحديث إنما متعلق به هذه المسألة، وهي مسألة الخطبتين، وهي مسألة الخطبتين، هل يشترط أن يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين أو لا يشترط؟ الصواب أنه لا يشترط. وجاء كذلك من حديث ابن عمر في صحيح البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وفي لفظ مسلم: كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم. وقد ذكرت حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، لأن الصحابة كانوا ينكرون أن يخطب الخطبة وهو جالس، ويستدلون بالقرآن وتركوك قائما، ويذكرون أيضا فعله عليه الصلاة والسلام، ومنهم جابر بن سمرة فقد ذكر أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 2000 صلاة ولم يخطب خطبة الجمعة إلا وهو قائم عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الخامس فقال رحمه الله: الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. جابر بن عبد الله قد مضى الكلام حوله رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث دخل هذا الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة فجلس ولم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان؟ وجاء تسمية هذا الرجل أيضا وسيأتي ذكره، فقد جاء في صحيح مسلم أنه سليك الغطفاني رضي الله عنه، فقد جاء في صحيح مسلم قال له: يا سليك قم، يعني قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. وفي بعض الروايات أمره بأن يتجوز في هاتين الركعتين، يعني يخففهما. هذا الحديث ظاهره أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، تمسكوا بهذا الحديث فقالوا: إذا دخل المسلم إلى الجمعة والإمام يخطب فعليه أن يصلي ركعتين ولا يجلس. لماذا؟ قالوا: لحديث جابر أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم فقال له: قم فاركع ركعتين. وجاء أيضا أنه سليك الغطفاني رضي الله عنه، وهو سليك بن عمرو من بني غطفان، أنه جاء يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم خاطب الناس عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم فقال لهم: إذا جاء أحدكم الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا لفظ مسلم. وكذلك جاء عند الترمذي من حديث عياض بن عبد الله بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة كذلك ومروان يخطب، فقام يصلي، أبو سعيد الخدري قام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى رضي الله عنه حتى صلى وانتهى من صلاته. فلما انتهى من صلاته جاءه الناس من طلابه كعياض بن عبد الله وسألوه، قالوا له: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، يعني هؤلاء الحرس كادوا أن يؤذوك، فلماذا كملت وأصررت على صلاتك؟ فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. هذا عند الترمذي، وقد صححه الترمذي نفسه رحمه الله، وكذلك ابن خزيمة والحاكم والذهبي. والدليل هذا ظاهر فيه وجه الاستدلال، وكذلك حديث سليك، وجاء من حديث جابر وهو الحديث الذي بين أيدينا، كلها أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بالصلاة لمن دخل والإمام يخطب، فهي مشروعة. هؤلاء الشافعي وأحمد لا يقولون بوجوب هاتين الركعتين، إنما يقولون بمشروعيتها، يعني الأفضل والسنة أنك تصلي حتى ولو كان الإمام يخطب، حتى ولو كان الإمام يخطب، خلافا لأبي حنيفة ومالك. فإن أبا حنيفة ومالكا يرون أنه يجلس ولا يصلي إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند أبي داود في سننه، وكذلك عند النسائي في سننه، أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وهذا الرجل كان يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت. فقالوا هذا دليل على أن من دخل يوم الجمعة يجلس ولا يصلي، إنما يجلس حتى يستمع للخطيب، وهذا جاء من حديث عبد الله بن بسر، وجاء عند ابن ماجه كذلك من حديث جابر بن عبد الله أيضا أن رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم الجمعة، فجعل يتخطى الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطيك يتخطى الرقاب، وآنيت يعني تأخرت لم تبكر. قالوا إذن هذان حديثان صحيحان صريحان في أن هذا الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس لم يأمره بالصلاة. وقالوا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات يوم الجمعة، وسيأتي هذا الحديث معنا حديث أبي هريرة، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قالوا فهذا يفيد أنك لا تصلي. لماذا؟ لأن الواجب عليك أن تستمع وأن تنصت للإمام، فإذا كان الأمر بالمعروف وهو قولك لذاك المتكلم أنصت فهذا لغو. قالوا كذلك تحية المسجد من باب أولى، فهي تمنع، فلا يصلي تحية المسجد. هذه هي أدلة أبي حنيفة وأدلة مالك رحم الله الجميع. ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذا هو مذهب الشافعي وأحمد لحديث الباب، وهو صريح حديث جابر: صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فلا تعارض بين هذه النصوص في الحقيقة، وإن كان البعض يظن أنها متعارضة، لأن الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس في حديث عبد الله بن بسر وفي حديث جابر، هذا الأمر يتعلق بالتخطي، فأمر هذا الذي تخطى رقاب الناس أن يجلس ولم يأمره بالصلاة، لأنه آذى الناس كما قال فقد آذيت، وهذه واقعة عين. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل المسجد أن يجلس ولا يصلي، بل لما رأى ذلكم الرجل جلس ولم يصلي أمره بالصلاة وقال قم فصلي ركعتين، ثم خاطب الناس كلهم: إذا جاء أحدكم الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فأمر الناس جميعا بالصلاة. لكن هذه واقعة عين، دخل رجل يتخطى رقاب الناس، وتحية المسجد ليست واجبة، وقد شرحنا هذا في درس قد مضى، لكن كونك تدخل والإمام يخطب لا يعني ذلك أنك لا تصلي وأنها ليست بمشروعة، بل هي مشروعة وتصلي وتتجوز فيهما يوم الجمعة حتى تدرك خطبة الإمام. فهذا الرجل الذي دخل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم لأنه كان يتخطى، نهاه أن يتخطى فنهاه عن التخطي، هذه واقعة عين، فكفه النبي صلى الله عليه وسلم عن التخطي. فكونه يتطوع بركعتين الأولى أن يجلس حتى لا يحصل ما حصل للناس من تخطي رقابهم. فالصحيح أنه يجوز بل يستحب أن تصلي ركعتين يوم الجمعة والإمام يخطب لمن دخل، وأما من جلس فلا ينكر عليه ولا يعاتب، لأن تحية المسجد ليست واجبة، خلافا لأبي حنيفة ومالك، هم يقولون لا تصلي، لا يشرع لك أن تصلي، يرون أن هذا من الخطأ، وهذا غير صحيح، بل هي مستحبة وليست واجبة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس، فقال عليه رحمة الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ذكرنا أن هذا الحديث من أدلة أبي حنيفة ومالك على أنك لا تصلي، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الذي قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة هو الذي أمر سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين، وقال له قم فصلي ركعتين، وهو الذي خاطب الناس جميعا عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فقال لهم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فلا تعارض، كونك تأمر الرجل أن ينصت يوم الجمعة، لا تفعل هذا، انشغل بالخطبة واستمع للخطيب، وأما هذا المنشغل اتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بذلك. فمن قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب قال فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، والمقصود باللغو أنك إذا قلت له أنصت أنت تأمره بالسكوت، يعني يسكت عن اللغو لا يتكلم، فإن فعلت هذا فقد لغوت، أنت وقعت أيضا في اللغو. واللغو قال العلماء هو رديء الكلام، ويطلق على الكلام الذي لا خير فيه ولا مصلحة، ويطلق أيضا على الخيبة الشيء الخائب. ولهذا الله ذكر اللغو في القرآن وأخبر عن أهله فقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، فقالوا اللغو هو ما لا يحسن من الكلام، ما لا يحسن من الكلام. والعلماء لهم تفاسير كثيرة في معنى لغوت، منهم من يقال أي أنك خبت من الأجر لا أجر لك. بقي أن نتكلم في أصل المسألة، وهي مسألة الكلام يوم الجمعة، ما حكمه؟ لو تكلم الإنسان في يوم الجمعة هل يجوز له ذلك أو يكون محرما أو يكون مكروها؟ ذهب أكثر العلماء وهم جماهير الفقهاء إلى حرمة الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فيحرم عندهم الكلام، وهم جماهير العلماء والفقهاء ومذهب الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لهذا الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا صريح. وزد إلى ذلك ما جاء عند أحمد في المسند أن أبا الدرداء رضي الله عنه يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وتلا آية، وكان بجانب أبي الدرداء أبي بن كعب رضي الله عنه، فتكلم أبو الدرداء فقال له يا أبي متى أنزلت هذه الآية، يقصد بالآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة. فأبي أبى أن يكلم أبا الدرداء فسأله مرة أخرى فأبى أن يكلمه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته إذا بأبي يقول لأبي الدرداء ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله قال له يا رسول الله إنك تلوت آية، يعني على المنبر في خطبته، وكان بجانبي أبي بن كعب، فسألته متى أنزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني. حتى إذا نزلت زعم أبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث صدق النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب، وبين أنه أصاب عندما امتنع من إجابة أبي الدرداء، وصدقه أيضا عندما قال لأبي الدرداء ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. وجاء كذلك من حديث ابن عباس، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، هكذا جاء ليس له جمعة. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، لكنه لا يصح لأنه من طريق مجالد ابن سعيد يرويه عن الشعبي، والشعبي يرويه عن ابن عباس، ومعروف أن مجالد ابن سعيد ضعيف، فالحديث ضعيف لا يصح بسبب هذا الراوي. الشافعي رحمه الله خالف الجماهير في مذهبه الجديد. معروف أن الشافعي له مذهب قديم وله مذهب جديد. في مذهبه القديم كان قوله كقول الجماهير أنه لا يجوز الكلام يوم الجمعة، أما في مذهبه الجديد رحمه الله ذهب إلى أنه لا يحرم الكلام، وأنه لو تكلم فليس هذا بحرام. لماذا؟ ما دليل الشافعي على جواز الكلام؟ استدل بحديث في الصحيحين، وهذا الحديث يتعلق بالكلام مع الإمام، أن يتكلم من يحضر الجمعة مع الإمام وليس مع الناس، وهو حديث أنس عندما أصابت الناس سنة وقحط، فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرابي وهو يخطب على المنبر، فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، ادعوا الله لنا. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له لماذا تتكلم في يوم الجمعة وأنا أخطب، بل رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، فنزل المطر، ومن شدة نزول المطر جاء في الجمعة الأخرى وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا وتهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا، يعني أن يرفع المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، الحديث، فلم ينكر عليه لا في الجمعة الأولى ولا في الجمعة الثانية. هذا استدل به الشافعي على جواز الكلام، لأنه لم ينكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل. وكذلك أيضا لما خاطب سليك الغطفاني قال له أصليت؟ فقال لا. إذن تكلم سليك وقال لا، فقال صلي ركعتين. قالوا إذن هذان حديثان وكلا الحديثين في الصحيح، في الصحيحين. قالوا لو كان حراما لأنكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كونهما يتكلمان في يوم الجمعة، ولا شك أن هذا غير صحيح ولا يسلم للشافعي رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالكلام مع الخطيب، حديث أنس في قصة الأعرابي وحديث جابر في قصة سليك الغطفاني، هذا مختص بمن كلم الخطيب، كلم الإمام أو الإمام كلمه، فلا بأس، لأنه إذا تكلم مع الإمام لن يشتغل عن الخطبة أو عن سماع الخطبة، هو يتكلم مع الخطيب نفسه. فلا بد أن نجمع بين النصوص، فنقول هناك نصوص صريحة تحرم الكلام يوم الجمعة، وهناك نصوص فيها أن هذا الذي حضر الجمعة خاطبه الإمام أو هو خاطب الإمام. فالأعرابي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء فدعا، وسليك النبي صلى الله عليه وسلم سأله صليت ركعتين فقال لا، فهذا مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، فلا بأس به كما ذكر ذلك العلماء. ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أجاز الكلام يوم الجمعة، بل ها هو أبي بن كعب أنكر على أبي الدرداء رضي الله عنه، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام أبيا عندما امتنع من كلام أبي الدرداء وقال له ليس لك من جمعتك إلا ما لغيت. لكن نشير إلى ما جاء عن أنس، وهذه الإشارة إنما هي لبيان ضعفه. في مصنف ابن أبي شيبة قالوا الحسن البصري رأى أنسا رضي الله عنه يتكلم يوم الجمعة، قالوا فرماه بالحصى، هكذا جاء فرماه بالحصى، وهذا لا يصح، في إسناده رجل مبهم لم يسمى، ويستبعد أن أنسا يتكلم وأن الحسن يرميه بالحصى. لهذا الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الصحابة ومذهب العلماء والجماهير، والأدلة واضحة وصريحة في ذلك أنه لا يجوز الكلام يوم الجمعة، بل يجب أن تستمع وأن تنصت للإمام ولا تشتغل بغير الخطبة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحديث السابع، فقال الحديث السابع. قال عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مشهور يتعلق بالتبكير إلى الصلاة، فمن بكر إلى الصلاة واغتسل قبل ذلك الغسل الشرعي وسار وذهب إلى المسجد أو إلى الجامع، فكلما بكر وذهب في الساعات الأول كلما حصل على الأجر الكبير. ففي الساعة الأولى بدنه، وهي تختص بالإبل، وفي الساعة الثانية بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وكل ذلك خير، لكن من بكر وكلما بكر كلما كان ذاك أحسن وأفضل وكان أكثر لأجره وثوابه. ومسألة التبكير إلى يوم الجمعة، جماهير الفقهاء وأكثر العلماء يرون استحباب التبكير إلى يوم الجمعة، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة، وزادوا أيضا في بعض ألفاظه من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. إذن وهذا يدل على فضل، وأن الملائكة هي التي تكتب المصلين، كلما دخل أحدهم كتبت الملائكة أن هذا هو الأول وهذا الثاني وهكذا. فإذا جلس الإمام ماذا تصنع الملائكة؟ تطوي هذه الصحف وتستمع الذكر، كما في الحديث الذي بين أيدينا: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني بعدما كتبوا وصعد الخطيب على المنبر إذا بهم يطوون هذه الصحف. لماذا؟ حتى يستمعوا للذكر. ففي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وقد روي بألفاظ كما أشرت، فيه كذلك في الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة وذكر البيضة عليه الصلاة والسلام. ما معنى المهجر؟ يعني المبكر إلى المسجد. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم واستمعوا الذكر كما جاء في الصحيحين. وكذلك حديث أبي داود، حديث أوس بن أوس في سنن أبي داود، وفيه: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث في سنن أبي داود، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثوابا عظيما لمن بكر يوم الجمعة وقد غسل واغتسل. قال العلماء: أي بمعنى أنه غسل جسده وغسل كذلك رأسه، غسل سائر الجسد بعد أن غسل رأسه، كما جاء في تفسير بعض الرواة ممن فسر هذا الحديث. وكذلك مشى ولم يركب، أي مشى إلى المسجد واستمع إلى الإمام ولم يحصل له أي لغو، فإن فعل هذا كله كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهو عند ابن أبي شيبة. هذه الأدلة كلها في الصحيحين وحديث أوس بن أوس عند أحمد وأبي داود، استدل بها جماهير العلماء والفقهاء على استحباب التبكير وأن فيه أجر وثواب. خالف الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك يرى أن التبكير إلى الجمعة مكروه، هكذا يقول. وذكر أيضا، ذكروا في كتب المالكية أن المستحب عندهم هو التهجير، هكذا قالوا وهكذا نصوا، إلا من كان بيته بعيدا عن المسجد، قالوا هذا الذي يخرج يعني يبكر نوعا ما لأن بيته بعيد عن المسجد، أما الذي لا يكون بيته بعيدا عن المسجد فهذا الأفضل في حقه التهجير، وهذا يقصدون به أنه فسروا الرواح، لأن الحديث الذي بين أيدينا من راح في الساعة كذا وكذا ومن راح في الساعة كذا وكذا، قالوا الرواح هو الذهاب في آخر النهار، يعني هم يستدلون بالحديث نفسه، حديث الباب الذي بين أيدينا من اغتسل يوم الجمعة، ويقولون من راح، حقيقة الرواح عندنا من الزوال، يبدأ من الزوال إلى آخر النهار، هكذا فسروا الرواح، وهذا غير صحيح. بل إذا نظرت في كتب اللغة وإلى أئمة أهل اللغة ستجدهم يفسرون الرواح بالذهاب في أول النهار وليس بعد الزوال أو عند الزوال كما تقول المالكية. وكذلك استدلوا بالحديث نفسه الذي ذكرناه، مثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، قالوا والتهجير معناه هو السير أو الذهاب في الهاجرة. ما معنى الهاجرة؟ قالوا أي في وقت شدة الحرارة. قالوا إذن التبكير في الجمعة غير مستحب، المستحب أنك تذهب في التهجير، يعني في وقت شدة الحرارة، وهذا قريب من الزوال أو بعد الزوال. المالكية لا يستحبون التبكير، وهذا أيضا غير صحيح، بل التهجير المقصود بها التبكير، كما قال ذلك أئمة أهل اللغة وعلى رأسهم الخليل بن أحمد رحمه الله. فالصواب الذي لا شك فيه هو مذهب جماهير الفقهاء والعلماء. ولهذا لما دخل عثمان بن عفان كما في الصحيحين وجاء كذلك في الموطأ أنه دخل بعد أن صعد عمر على المنبر، فتأخر رضي الله عنه فسمع النداء فما تمكن من الغسل فتوضأ، وبعد ذلك جاء المسجد، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال له أي ساعة هذه؟ فبين له عثمان أنه سمع النداء فانقلب إلى أهله فتوضأ، فقال عمر والوضوء أيضا؟ يعني كذلك تركت الغسل وكذلك الوضوء؟ فبعد ذلك قالوا هذا دليل على أن إنكار عمر في أول الأمر كان من أجل التبكير، ولو كان التبكير ليس مستحبا لما بينه عمر على رؤوس الصحابة والأشهاد في يوم الجمعة، وقصد بالتبكير أن تبكر في أول النهار وليس أن تأتي في شدة الحر بعد الزوال أو قبل الزوال بشيء يسير. والأدلة في ذلك صريحة، إلا أن المالكية أول معنى الرواح وأول معنى التهجير أن المقصود هو آخر النهار عند شدة الحرارة، فما استدلوا به وإن كان صحيحا إلا أن الاستدلال ضعيف ولا يصلح الاستدلال به لأنهم أول هذه الألفاظ. فالتهجير والرواح معناهما الصحيح عند أئمة اللغة هو التبكير، وعلى هذا يكون الصواب استحباب التبكير ليوم الجمعة، وحديث أبي هريرة يدل على ذلك وهو صريح في هذا. ثم انتقل إلى آخر حديث في هذا الباب وهو الحديث الثامن، قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثامن، عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. سلمة بن الأكوع مر الكلام حوله رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكما في الحديث نفسه قال وهو من أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي كانت في الحديبية ويوم الحديبية وكانت في السنة السادسة في ذي القعدة، وهي شجرة من شجر السمر، بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحتها وكان ممن بايع سلمة بن الأكوع، بل إن سلمة كما جاء في الصحيح بايع 3 مرات، بايع في أول الناس، وبايع في أوسط الناس، وبايع في آخر الناس، وبايع رضي الله عنه على الموت. ماذا يقول سلمة؟ هذا الحديث آخر حديث في الجمعة يتكلم عن وقت صلاة الجمعة، متى يصلي الناس صلاة الجمعة، هل وقتها كصلاة الظهر تماما أم أن الجمعة لها خاصية فيجوز أن تصلى قبل الزوال. إذا نظرنا في حديث سلمة بن الأكوع ففيه رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ذكر أن صلاة الجمعة يصلونها إذا زالت الشمس، وهذا صريح أنها تصلى كصلاة الظهر. كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وهذا هو وقت دخول صلاة الظهر بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أن صلاة الظهر تصلى بعد زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومعنى دلوك الشمس أي زوال الشمس. مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصلاة صلاة الجمعة كصلاة الظهر تماما، تصلى بعد الزوال، فلا تصح الجمعة قبل زوال الشمس. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. المقصود بالفيء هو ما يتعلق بالظلال، ظل الأشياء، نتتبع الفيء، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس، لأن أصل كلمة فاء وهو فعل ماضي أي رجع، ومعروف أن الظل بعد الزوال يعود. قبل الزوال إذا طلعت الشمس في شروقها يمتد الظل، يمتد يمتد يمتد حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء وزالت يعود الظل إلى الجهة الأخرى وهي جهة المشرق، فهذا معنى الفيء، فيتتبعون هذا الفيء، وهذا دليل أن الصلاة كانت بعد زوال الشمس. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. الشاهد قولها الرواح، هكذا استدل بها الإمام مالك أيضا والعلماء في لفظة الرواح. واستدلوا بحديث أنس وهو أصح في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس كما في صحيح البخاري. وقوله كان يدل على المواظبة، يعني كان يواظب على صلاة الجمعة بعد زوال الشمس. هذه أدلة الجمهور على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد زوال الشمس، وقالوا هذا دليل على أنها لا تصلى قبل الزوال، فلو صليت قبل الزوال فهي صلاة باطلة، هكذا عند الجمهور. خالف الجمهور أحمد بن حنبل، مع أن العلماء كلهم يتفقون على أنك لو صليت بعد الزوال فصلاتك صحيحة، وهذا لا خلاف بينهم، من صلى صلاة الجمعة بعد زوال الشمس صحت صلاته، لكن لو صلى قبل الزوال هل يجوز له؟ عند الحنابلة نعم يجوز. أحمد بن حنبل سئل كما في مسائل ابنه عبد الله، سألوه عن وقت صلاة الجمعة فقال رحمه الله إن صلى قبل الزوال فلا بأس، هكذا يقول إن صلى قبل الزوال فلا بأس، وذكر حديث سهل بن سعد وقال كأنه يدل على أنه قبل الزوال. ما هو حديث سهل بن سعد؟ حديث سهل بن سعد في الصحيحين يقول رضي الله عنه وأرضاه، ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمسكوا وتمسكوا بقوله ما كنا نقيل ولا نتغذى. فقالوا معروف أن الغداء لا يقال هذه قيلولة ولا يقال هذا غداء إلا إذا كان قبل الزوال وليس بعد الزوال. فهو يقول ما كنا نفعل هذا الذي هو القيلولة والغداء إلا بعد الجمعة، أي بمعنى أنهم يصلون صلاة الجمعة ثم يتغدون ويقيلون، ومعروف أن القيلولة والغداء كانت قبل الزوال. إذن ماذا نفهم من هذا؟ أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال باستدلالا بحديث سهل رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك استدلوا بأثر، وفي هذا الأثر روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا أيضا يذكر وهو في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري. سئل جابر قالوا له متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة؟ فقال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وهذا في الحقيقة مع صحته فهو في صحيح مسلم صريح في الاستدلال. لماذا؟ لأنه سئل عن هذا الموضوع بعينه، متى تصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان يصلي؟ فقال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، متى تريحونها؟ حين تزول الشمس. إذن كانوا يصلون قبل الزوال لأنهم كانوا يصلون ثم يذهبون إلى الجمال حتى يريحوها. فلما سئلوا متى هذا قال حين تزول الشمس نذهب إلى جمالنا. إذن صلوا قبل زوال الشمس، ورجوعهم عند الزوال دليل على أن الصلاة وقعت قبل الزوال يقينا. وجاء أيضا جاءت بعض الآثار. عبد الله بن سيدان السلمي وهو من التابعين ذكر أنه صلى الجمعة مع أبي بكر وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم صلى مع عمر فكانت خطبته وصلاته أيضا إلى أن تقول انتصف النهار، ثم صلى مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول قد زال النهار. فعبد الله بن سيدان يقول لا، ما علمت أن أحدا عاب على هؤلاء، لم أسمع أحدا عاب ذلك، أي أنهم يصلون قبل الزوال وهم خلفاء راشدون كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك عند الدارقطني في سننه. وفي الحقيقة هذا الأثر وإن كان صريحا في المسألة إلا أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق عبد الله بن سيدان وهو مجهول، لم يوثقه معتبر بل نص على أنه مجهول، ولهذا ضعف هذا الأثر جمع من المحققين ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل الكبار التي اختلف فيها الأئمة العلماء الكبار، الأئمة الفقهاء، وكما ترون الجمهور يوجبون الصلاة بعد الزوال ويتمسكون بالأصل في ذلك، وأن صلاة الجمعة كصلاة الظهر، وأيضا تمسكوا بالأصول، الصلوات الخمس في اليوم والليلة ليس منها صلاة واحدة بين الطلوع والزوال، الصلاة معروف أنها تصلى بعد زوال الشمس، والجمعة هي بدل من صلاة الظهر، والدليل أنه لو فاتتك الجمعة فأنت تصليها ظهرا. قالوا إذن الأصل يقتضي أن تصلي الجمعة في وقت الظهر، وزد إلى ذلك أن صلاة الجمعة يتعلق بها عدة مسائل كتحريم البيع والشراء ووجوب السعي إليها، وزد إلى ذلك ما يتعلق بالاغتسال إلى آخره، وكل ذلك يقتضي أن تكون كوقت الظهر يعني بعد الزوال. فالأحوط أن نرجح مذهب الجمهور أن صلاة الجمعة تكون بعد زوال الشمس لحديث الباب الذي بين أيدينا، حديث سلمة بن الأكوع، وكذلك للأحاديث التي ذكرناها ومنها حديث أنس، وأنس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس كما في البخاري. وفي شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث قال فيه إشعار بمواظبته عليه الصلاة والسلام على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. إذن المسألة هي من مفردات مذهب الحنابلة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وما استدلوا به عن الصحابة لا يصح، فالأثر ضعيف. وأقوى دليل لهم إنما هو حديث جابر عندما سئل متى كان يصلي الجمعة فقال يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. هذا أقوى دليل لمذهب الحنابلة، مع أن العلماء أي الجماهير حملوا حديث جابر على المبالغة في التعجيل، يعني ما كان يطيل في جمعته ويعجل عليه الصلاة والسلام في أول الزوال، وقد يؤخرون الغداء والقيلولة من أجل الجمعة لأنهم يبكرون إلى صلاة الجمعة، فإذا بكروا وذهبوا في الساعة الأولى أو الساعة الثانية لا يتمكنون من الغداء والقيلولة، لأن الغداء والقيلولة قبل الزوال وهم في المساجد قد بكروا، فيصير هذا الغداء وهذه القيلولة بعد الزوال، فلا يشتغلون لا بغداء ولا بقيلولة. وإذا اشتغلوا بالغداء والقيلولة الذي هو قبل الزوال لفاتهم التبكير رضي الله عنهم، فهذه كانت طريقتهم. فالراجح ومذهب الجماهير أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد زوال الشمس كصلاة الظهر، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.